بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفي فلسطين، اللهم انصرهم على عدوهم وثبت أقدامهم وداوي جرحاهم وفك أسراهم يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس أو دورة جديدة في شرح المستوى الثالث بإذن الله تعالى. المطلوب في المستوى الثالث الكتاب وآخر وسورة البقرة، آسف، حفظ سورة البقرة وآخر ثلاث أجزاء من القرآن الكريم، قد سمع وتبارك وعمة زائد سورة البقرة، هذا المستوى الثالث. وهناك سيكون بإذن الله تعالى طبعا في يوم الامتحان سيكون كتابة حفظ القرآن الكريم، سورة البقرة وثلاث أجزاء وأحكام الموجودة في المستوى الثالث. إذن قسم أكمل من قوله تعالى إلى قوله تعالى خمس مواضع، كل موضع 20 علامة، العلامة من 100 وعلامة النجاح من 80. المستوى الأول 70، الثاني 75، الثالث 80. وفي الكتاب ستكون العلامة من 100 كذلك، يجب أن يحصل الطالب على 80 فما فوق حتى ينجح، فقصي جاب 81 يعني فوق، يعني علامة اللي فادته بعد توفيق الله تعالى علامة. وإذا نجح الطالب في الامتحانين معا في حفظ القرآن سورة البقرة وأخذ الأجزاء زائد الكتاب يتقدم الامتحان الشفوي، وهذا الامتحان يكون متخصص، يعني ليس كالمستوى الأول في نفس يوم الامتحان اقرأ آيتين وقوم، لا، هذا الامتحان المستوى الثاني والثالث يكون متخصص. كيف يعني متخصص؟ يحدد لك موعد مع لجنة وتقرأ أمامهم ويتم سؤالك. طبعا ما في شيء صعب، يعني ما في شيء صعب، هو راح يسألك بالمادة. طبعا المادة تشمل المستوى الأول والثاني والثالث، الذي يقدم مستوى ثالث يجب عليه أن يدرس الأول والثاني والثالث، ومن يقدم مستوى ثاني عليه أن يدرس الأول والثاني، والذي يدرس مستوى الأول يدرس فقط مستوى الأول. أي سؤال حول هذه المعلومات؟ إذن علامة النجاح في المستوى الثالث 80 وليس 70 كالمستوى الأول وليس 75 كالمستوى الثاني. نبدأ على بركة الله. الباب الأول البدء بالكلمة. البدء بالكلمة حدد العلماء قواعد يجب مراعاتها عند البدء بالكلمة، وهي: لا يجوز البدء إلا بحرف متحرك، يعني ما باجي على كلمة أولها ساكن وابدأ بساكن، لا، يجب أن يكون الحرف الأول متحركا. العرب لا تبتدئ إلا بمتحرك ولا تقف إلا على ساكن، هذه القاعدة العامة، وإلا في كيفيات الوقف سوف نأخذها بإذن الله تعالى بالروم والإشمام في حينه إن شاء الله. اثنين، لا يجوز البدء إلا من أول أحرف الكلمة، ما باجي على لفظ أحمد ببدأ من الحاء، لا، بدك تبدأ من الهمزة أحمد، ما باجي على غيث وببدأ من الياء يث، لا، نقول لك لا، شو يث، غيث. نضال، ما باجي على الضاد ضال، لا، بقول نضال، وهلم جر. إذن العرب لا تبتدئ إلا بأول حرف من الكلمة، ويجب أن يكون الحرف الأول متحركا، ولا يخلو الحرف الواقع أول الكلمة القرآنية من أن يكون متحركا أو ساكنا. صح، أي كلمة إما أولها متحرك مثل أحمد أو ساكن مثل سجدو، سجدو، حال ابتداء بقول أسجدو، بجيب همزة وصل وبحركها بنأخذ إن شاء الله هسه. إذن لا يخلو الحرف الواقع أول الكلمة القرآنية من أن يكون متحركا أو ساكنا، فإن كان متحركا فحكمه ظاهر، ببتدأ فيه عادي، وإن كان ساكنا فإن وصلت الكلمة بما قبلها فالحكم ظاهر أيضا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، انتقلت من التاء المكسورة في الملائكة، وإذ قلنا للملائكة للسين الساكنة في أول السجود، وما عندي أي مشكلة. ليش؟ إن أنا انتقلت من التاء المكسورة، تاء المربوطة المكسورة، للسين الساكنة، ما عندي إشكالية. يا سلام، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، صح. طب ابتدئ من اسجدوا، بتقولي أولها ساكن، كيف بدي أبتدئ فيها؟ بدي أجيب همزة وصل وتكون مرسوم في القرآن الكريم، هذه همزة وصل لها أحكام نأخذها الآن. إذن حال وصل كلمة اللي أولها عندنا كلمة أولها ساكن، إذا وصلت بما قبله كان ما قبلها آخر حرف متحرك ما عندي مشكلة. للملائكة اسجدوا بكمل ما عندي إشكالية. طيب وإن كان ساكنا فإن وصلت الكلمة وصلت الكلمة بما قبلها فالحكم ظاهر أيضا ماشي. وإن ابتدأ بالكلمة التي أولها ساكن فلا بد من اجتلاب همزة الوصل، بدي أجيب همزة وصل ليتوصل بها إلى النطق بالحرف الساكن الواقع أول الكلمة. إذا اسجدوا بالسير اسجدوا اسجدوا، اجتلاب يعني نأتي بهمزة وصل. طيب ولأن النطق بالساكن في ابتداء الكلمة متعذر ولا يجوز أصلا، كان حكم همزة الوصل هذه الثبوت في الابتداء أي حال البدء بالكلمة والسقوط في الدرج. إذن همزة الوصل متى تثبت؟ حال الابتداء بالكلمة التي أولها ساكن. طب إذا وصلنا الكلمة بما قبلها تسقط في الدرج، ما معنى السقوط في الدرج؟ شو يعني السقوط في الدرج؟ في الدرج ولا شو؟ لا في القلب. أحسن. في الوصل. إذن السقوط اللي هي همزة الوصل تسقط. في الدرج. في الدرج عكل آسف عكس الوقف، الدرج أن تكمل قراءة. استمرار. درج. نعم أحسنتم. والسقوط في الدرج أي حال وصل الكلمة التي هي فيها بما قبلها لاعتماد الحرف الساكن حينئذ على ما قبله وعدم الاحتياج إليها. فالهمزة إما أن تكون همزة وصل أو همزة قطع. كيف همزة وصل وكيف همزة قطع؟ ما الفرق بينهما؟ همزة القطع من أصل الكلمة تكون دائم. أحسنت. جاء أحمد ومررت بأحمد، هل الهمزة هنا همزة وصل ولا همزة قطع؟ ليش قطع؟ بتقول لي ثابتة أحمد تثبت وصلا ووقفا، هذه همزة قطع. جاء أحمد مررت بأحمد، أحمد طالب، الهمزة ثابتة سواء وصلت ما قبلها أو ابتدأت فيها في عندي همزة، بعكس همزة الوصل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وأسجدوا بتقول لي حال وصل اسجدوا بما قبلها ما عندي همزة زي أحمد، وحال ابتداء باسجدوا جبنا همزة وصل قلنا اسجدوا جبنا همزة وصل. إذا الهمزة في اسجدوا همزة وصل. ليش؟ لأنها ثابتة حال ابتداء وساقطة حال وصلها بما قبلها. إذا همزة القطع هي الهمزة التي تثبت في حالتي الوصل والبدء، إذا وصلناها بما قبلها تثبت وحال ابتداء بها تثبت، وهي من أصل الكلمة. إذا همزة القطع من أصول الكلمة وتقع في أول كلمة ووسطها وآخرها. أحمد أول كلمة، أولئك وسط الكلمة، السماء آخر كلمة. في الاسم أحمد والفعل أصلي والحرف أن وألم إلى آخره. وتقبل الحركات أ أو إي، أ أحمد، أو أردن، أصلي، وإي إن، إليك، إلى. نعم. وسميت بهذا الاسم لأنها تقطع الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها. مررت بأ بأحمد بأحمد، وجاء أحمد، تقطع الحرف الذي قبلها عن الحرف الذي بعدها، يعني في لها ظهور في لها بروز، تظهر هيئة كاملة، حرف يقطع الحرف الذي قبله على الحرف الذي بعده، لابد من أن تكون ظاهرة في النطق والكتابة. نعم. حكمها التحقيق، ما معنى التحقيق؟ إخراجها من مخرجها الطبيعي. ما هو مخرج الهمزة؟ الحلق. وسط ولا أدنى ولا أقصى الحلق؟ أقصى الحلق. أحسنت. وجميع الهمزات أو الهمزات في هذا الباب محققة على رواية حفص عدا كلمة أعجمي، فإن الهمزة الأولى تحقق والثانية تسهل بين الهمزة والألف. طيب شو أصل الهمزتين في أعجمي؟ أصلهم قطع. ثنتين قطع. الأصل أبو محمد والحكي للجميع، الأصل ثنتين قطع. الأصل أعجمي. الأصل أعجمي. ماذا فعل حفص؟ حفص في جميع الهمزات القطع حكمها التحقيق، أخرجها من مخرجها. قال أأنتم، قال أأسجدوا، كل القرآن الكريم عند حرف صيغ الهمزتين بتبين إلا كلمة أعجمي، الهمزتين قطع، لكن هو حقق الأولى وسهل الثانية. أعجمي وعربي. إذن حكم همزات القطع في رواية حفص التحقيق نقطة، صح أم خطأ؟ صحيح. همزات القطع أحسنت، صحيح باستثناء كلمة أعجمي. همزتين قطع، نؤكد الهمزتين في كلمة أعجمي الأصل همزتا قطع. إلا غلط غلط غلط إلا في استثناء. ممتاز. إلا لازم يكون في استثناء. نجح الطلاب. طب ما هو في محمود ما كانش ناجح. غلط، أنت معلومتك غلط. نجح الطلاب لا، نجح الطلاب إلا محمود صح، أما نجح الطلاب معلومتك فيها غلط لأنه في ناس رسب. إذن جميع همزات القطع محققة إلا أعجمي. ليش عم بنضل؟ ليش؟ ليش سهلنا الثانية؟ رواية. يا سلام، ما معنى رواية يا معين؟ هكذا ثبتت من رواية حفص، هكذا تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاءنا بالرواية. نعم. ولم يسهل حفص إلا هذه الكلمة. والوجه الثاني من مد الفرق، ما هي الكلمات التي سهلها حفص؟ الذكران. أحسنت. الله الآن في الوجه الثاني الصحيح الغير مقدم. إذا مد الفرق الله الآن والذكرين، الثلاث كلمات فيها وجهان، إما إبدال همس وصل ألف مع المد مشبع الذكرين، أو الوجه الثاني الهمز الثاني همس الوصل خليناها بين همزة بين الهمز وبين الألف الذكرين الله الآن. إذن معلومته ولم يسهل حفص إلا هذه الكلمة أعجمي. والوجه الثاني الصحيح غير المقدم من مد الفرق. لو ما عندك معلومات عن مد الفرق كان هسه بتقول لي شو مد الفرق، لذلك بقول لك دائما راجع المستويات أول بأول. طيب، ولم يسهل حفص إلا هذه الكلمة. والوجه الثاني الصحيح الغير مقدم من مد الفرق. نعم، همزة الوصل هي همزة زائدة، بينما همزة قطع همزة أصلية. من أصل الكلمة أصلية، تقع همزة الوصل في أول كلمة، بينما همزة قطع في أول وسط وآخر، تثبت ابتداء وتسقط وصلا، هذه همزة الوصل، بينما همزة قطع تثبت وصلا وابتداء. إذن هذه الفروق. سميت همزة الوصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن الواقع أول كلمة في الابتداء، وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. إذن همزة القطع تكون في الأسماء والأفعال والحروف، وهمزة الوصل كذلك. نقول نعم، حكمها التحقيق إن ابتدأ بها. كيف يعني دكتور؟ في القطع تكون حال ابتداء بالكلمة الأولى ساكن، همزة الوصل تكون ثابتة محققة. أسجدوا اتقوا، ماشي. والسقوط في الدرج افعلوا ماشي. السقوط في الدرج يعني إذا وصلتها بما قبلها تسقط حال الوصل. الدرج معناها الوصل، سواء كان ما قبلها كلمة أو حرفا، والحذف يكون لفظا لا رسما. إيش يعني؟ مكتوب ألف فوقيها صاد بدون صح، اللي هي همزة وصل مرسومة، لكن إذا ابتدأت بالكلمة تثبت لفظا. وصل كلمة بما قبلها، يعني في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، هل سوف أجد قبل اسجدوا همزة وصل مرسومة؟ بتقولي مرسومة، لكن هاي تثبت حال ابتداء، وحال وصل بما قبلها تسقط لفظا، لكن هي ثابتة رسما. حسنتم، الله شكركم صحصحين، الحمد لله رب العالمين. والحذف يكون لفظا لا رسما إلا في مواضع منها، إذا دخلت عليها لام الابتداء، ولا الدار أصلها الدار، الدار دخلت عليها لام الابتداء أصبحت ولا الدار، سقطت همزة الوصل لفظا ورسما. هنا أصلها الدار، دخلنا عليها لام الابتداء، ما بيقول ولا الدار، لا ولا الدار. لماذا حذفت همزة الوصل رسما ولفظا؟ لأنها سبقت بلام الابتداء، طيب وأيضا لام الجر للذي لأصلها الذي دخلت اللام فأصبحت للذي. السعال الذي يطرح نفسه، شو المبرر لحذف همزة الوصل؟ سهولة النطق أو كمان التسهيل. ماشي كمان في إجابة معينة هيك أبو محمد. هي اللام ولا حذفتها اللام لماذا حذفت همزة الوصل لفظا ورسما؟ للذي للإيمان. كل سنة تقول لي بطل لهمزة الوصل فائدة، ما إلها فائدة، ما تدخلت حرف متحرك ما إلها فائدة، الغاية من وضع همزة الوصل ذهبت، إذن سقطت. للذي خلص، ليش ابتدأ بالذي تقول لي للذي أولها ساكن تقول لي لا، ما هي كانت أصلها لي الذي بجميع الحالات الذي متحرك. يا سلام للذي درجة. احسنت درجا للذي وصلا للذي في حاجه. هل الكلمه للذي اولها ساكن؟ بتقولي لا، اولها لام مكسوره. اذا الغايه والهدف من وجود همس الوصل اصبح منتفيا، اذا سقطت لفظا ورسما. معي يا اخوان؟ الجواب هو الهدف من وجود همزه الوصل انتفى او ذهب. خلص، شو الهدف؟ انه انا عندي كلمه اولها ساكن، بدي لازم يكون أولها همزة وصل، إنه حال الابتداء بالكلمة الأولى ساكن أحرك همزة الوصل بأي حركة وأبتدئ بالكلمة الأولى ساكن. طب أنا بطل عندي أول كلمة ساكن، إذا بطل في هدف لهمزة الوصل للذي. هل أولها ساكن؟ بتقولي لا متحرك. إذا خلص. وأكم كلمة عندنا في القرآن أولها متحرك؟ بتقول لي أقول لك كله بجوز، يعني باستثناء 1% وإلا كله أوله حرف متحرك، إذا ما في داعي نحط همزة وصل. ما الهدف من إثبات همزة الوصل؟ عندي كلمة أولها ساكن ممكن أبتدئ بها، بحط همزة وصل، غير ذلك ما لها هدف. فلما حركنا ولا الدار بطل لها فائدة، للذي أو للذي بطل، للذين للإيمان لله بطل إلها هدف، فتحذف رسما ولفظا. إذن متى تحذف همزة الوصل لفظا ورسما؟ واحد، إذا دخلت على الكلمة لام الابتداء أو لام الجر. لام الابتداء أو لام الجر. أولا همزة الوصل في الأسماء، فإذا كانت في الاسم المعرف بأل التعريف ابتدئ بها مفتوحا دائما، مفتوحة دائما. كيف يعني؟ أغيث ادلب دلوك، ارمي الدلو تبعك. إذا كانت بأول الاسم المعرف بأل، بقول لك هون إذا كانت في الاسم المعرف بأل همزة الوصل بأل التعريف ابتدئ بها مفتوحة دائما. كيف يعني؟ بتقولي أي اسم أوله لام تعريف يكون قبلها همزة وصل مفتوحة دائما. مثاله الملك، القدوس، السلام، المؤمن، الأب، الأم. شوفي كمان الجبل، أي اسم معرف بأل تكون حركة همزة الوصل مفتوحة دائما دائما. ما لها حالة ثانية أبو نضال؟ ما لها، فيش لها حالة ثانية. بما أنه في لام تعريف إذا همزة الوصل مفتوحة دائما. بالأسماء، في الأسماء طبعا، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. وين راحت همزة الوصل؟ الملك ثبتت، ولكن القدوس لا. الملك وصلت سقطت من القدوس، ابتدئ بالقدوس قولي القدوس. طب كمل القدوس السلام. وين راحت همزة وصل في السلام؟ سقطت، لأنه وصلنا الكلمة بما قبلها. طيب المؤمن المهيمن، المؤمن ولا المؤمن لا المؤمن المهيمن. نعم واضح يا إخوان؟ الحمد لله، هاي مية مية، أنا بترفع ضغطي. طيب ليش يا محمد؟ تيجي تاني يوم، تيجي تاني يوم راحت. وين مية مية؟ يعني يقول لي 95% 90% ماشي. صدق مع الأيام هاي، زي كانوا الطلاب أحيانا. كيف الامتحان يا غيث؟ مش غيث طبعا، 100% ما شاء الله. فل شيخ يعني راح ارفع راسك شيخ، انه انا راسي مخفوق بدي ارفع يعني. نيجي امتحان، الله المستعان، يوم النتائج الله لا يورجيك، لا حول ولا قوه الا بالله. فالإنسان دائما يقول الحمد لله كويس، يعني يخلي له مخرج، صح معين؟ نعم. ها؟ طيب، وإذا كانت في الاسم الغير معرف بأل التعريف ابتدئ بها بالكسر وجوبا، سواء كانت في الأسماء القياسية أم الأسماء السماعية. السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الأسماء القياسية وما هي الأسماء السماعية؟ إذا نلخص، أي اسم معرف بأل تكون حركة همزة الوصل مفتوح دائما دائما. طب غير معرف بأل مثل شمس، قمر، شو في كمان؟ أي اسم غير معرف بأل تكون همزة الوصل مقطوعة، مكسورة، همزة الوصل تكون مكسورة وجوبا دائما، تقسم إلى السلام. هلا بمريم، ما كنت بمحلك اليوم بعد صلاة الجمعة، وين كان طاش؟ صليت الجمعة وفت بمشي العشقة وبروح. بس يا سيدي ليش شرفنا شيخ؟ نعم أنا شرفت فيكم والله. الله حييكم شيخ. نعم، والأسماء القياسية نوعان، الفعل مصدر الفعل الماضي الخماسي افتعال. ايش يعني شو قياسي وافتعال؟ احنا رجع للعربي يا شباب. محمد، القياسي يعني عندي كلمة وبقيس عليها. دكتور انا عارفك انت ما كاش دخل بالامور هاي، بس ما نسوي. لا لا، هي احنا ثبتنا القاعدة، اي اسم غير معرف بأل كسر خلص، لكن الان باب زيادة بيان، فبدناش على تركيز كثير منك. لا، مصدر الفعل الماضي الخماسي افتعال، يعني أي كلمة جيبها وإذا إجا قياسها على كلمة افتعال تكون مصدر الفعل الماضي الخماسي. مثل ابتغاء، ابتغاء على وزن افتعال، بتقولي نعم، حال ابتداء بابتغاء، ماذا تكون حركة همزة الوصل؟ كسرة. ابتغاء. طيب، افتراء على الله، افتراء نفس افتعال، بماذا نحرك همزة الوصل؟ بالكسرة، افتراء. طيب، اختلاف بحركها بالكسرة ولا بالضم ولا بالفتحة؟ لا، اختلاف لأنه على وزن افتعال. طيب، مصدر الفعل السداسي استفعال، واستكبروا استكبارا. هل استكبارا على وزن افتعال؟ بتقولي لا، نعامة، كيف افتعال ولا استفعال؟ ها ها، نمزح طبعا اخوانا. لا بعيدة، استكبار افتعال، استكبار افتعال، لا في في مش على نفس الوزن، على استفعال صح، استكبار استفعال صح. طيب، استغفار على وزن افتعال ولا استفعال؟ استفعال. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. هلا والله، هلا بحلب الشهبة، هلا والله. إذن هذه سواء مصدر الفعل الماضي الخماسي افتعال أو استفعال تكون حركة همزة الوصل بالكسرة. هذه الحلال لقيت. لا صحة وعافية، اشرب مطرح ما يسرين فيه. هذه بالنسبة للأسماء القياسية. إذن ماذا استفدنا أو ما معنى الأسماء القياسية؟ هي أحسنت، عندي وزن وبقيس عليه كلمتين، افتعال خماسي واستفعال سداسي، وكان الله بالسر عليهم. هذه دائما بالكسر. طب ما انت اعطيت المعلومه هذه دائما بالكسر، ليش طبطت المعلومات هاي؟ من باب زياده بيان فقط، من باب زياده بيان. اذا قياسي، انا عندي وزن وبقيس عليه، قياسي عندي وزن افتعال استفعال وانا بقيس عليه. طيب، انا رباعيه استاذ، الخماسيه لا اكسرها، ما جاب سيرته هون. وحسب ذاكرتي مره رباعي ما فيه، خماسي في له تفصيل، لكن احنا خلينا نلتزم بهذه الامور وبناخذ ان شاء الله. احنا بناخذ، احنا القاعده العامه عندنا ايش؟ خماسي. اي اسم غير معرف بال نبتدئ به بهمزه وصل مكسوره. ثبت هذه المعلومه وامشي عليها. هون بتحدث عن الاسماء، ما دخلنا على الأفعال. نعم. طيب، أما الأسماء السماعية فهي سبعة في القرآن الكريم. ما معنى أسماء سماعية؟ سهل، لما أسمعها بكسرها، قياسية عندي وزن وبقيس عليه، السماعية خلاص لما تسمعها أعطيها كسر رأسا، قاعدتها ثابتة، وجميعه بالكسر. إذا أسماء قياسية عندي وزن وبقيس عليه، أسماء سماعية لما أسمع فيها بعطيها كسر وخلص، وهي سبعة: ابن، ابنة، امرؤ، امرأة، اثنين، اثنتا، اسم. هاي سبع أسماء حيثما وردت حال الابتداء بها تكسر همزة الوصل، مثل ابن مريم وابنة أو ابنة عمران، امرؤ هلك، وامرئ، امرأة نوح، امرأة نوح، وامرأة لوط. هنا الواو، طبعا إذا شلنا الواو امرأة لوط، حال وجود الواو تسقط همزة الوصل. وامرأة لوط، ما بقول وامرأة لوط، لا، وامرأة لوط. طيب اثنين إذ هما، اثنين، اثنتا، اثنتا، اسمه يحيى، اسمه يحيى. شو حال ابتداء؟ حال ابتداء، كله حال ابتداء، حال وصف ما قبله ما عندنا اشكال. يعني ثاني اثنين فانفجرت منه اثنتا، ما عندي اي اشكال، حال وصلها بما قبلها تسقط همزه الوصل كما قلنا. حال عندي كلمه اول همزه وصل، اذا سبقت او قراناها بما قبلها تسقط همزه الوصل. اذا ابتدانا بالكلمه الاولها همزه وصل تثبت همزه الوصل حتى نستطيع الابتداء بكلمه الاولها ساكن. دكتور في سؤال؟ هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. تفضل شيخ. وامرأة لوط تسقط، قلت الهمزة الوصل تسقط، ليش؟ أنا مسبوقة بواو. وامرأة لوط، وامرأة لوط، شيل الواو اقرأ امرأة لوط. صح، الواو دائما متحركة موجودة ثابتة، ليش حطينا؟ ليش حطينا ايش؟ همزة الوصل لما بدأ في واو متحركة سواء وقفا أو وصلا. سؤالك تمام، وتسقط ببعض الكلمات، لكن هنا أثبتها رسم قرآني، لا أعلم والله السبب، لكن هنا في هو لو قال لك الواو اعتبر انها غير موجوده بقرا. طبعا احنا مرت معنا امثله انه سبقت كلمه بواو وسقط همزه الوصل، لكن هنا ثبتت. بدنا نراجعها، بدنا نشوف اللام التعريف، اللام الشمسيه بتسقط والشمس. زي واسالوا اخذناها باخر المستوى الثالث اذا بتتذكروا، او اخذناها بعرفش وين اخذناها، واسألوا أو لا، لما ختمنا المستوى الثالث رجعتونا إليها، رجعنا الشيخ أبو صيب عليها، قال هاي الكلمات بدها توضيح، كان ضمنها واسألوا أو فاسألوهم أو فاسألوهن أو فاسألوهن، كانت همزة الوصل ساقطة. إذن هنا مع أن الواو موجود لكن رسم همزة الوصل لأسباب بدها مراجعة، أو ممكن نقول تسقط أحيانا سبقت بواو ولا تسقط أحيانا. واسألوا هناك كانت فعل، هنا امرأة اسم، فلربما هذا هو الضابط، والله تعالى أعلم، بدها مراجعة. آه شيخ من الظن، إذا ابتدأنا فيها امرأة بدون واو، بدون واو امرأة لوط، مع الواو وامرأة لوط، وين ذهبت همزة الوصل؟ سقطت. وإحنا القاعدة اللي أعطانا إياها تسقط لفظا ورسما في حالتين، إن سبقت بلام الابتداء وإن سبقت بلام الجر، ما جاب سيرة الواو، فدليل أن الواو فيها تفصيل. هناك أعطانا قاعدة ثابتة تسقط همس الوصل لفظا ورسما إن سبقت بلام ابتداء وإن سبقت بلام جر. الواو راح تيجي معنا إن شاء الله. واسألوهن تسقط همس الوصل لفظا ورسما، هنا ثبتت رسما، فالله أعلم أنه في لها تفصيل واو، لربما هناك فعل وهنا اسم، فهذا هو الضابط. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. Yeah.